الذي جعل لكم من الشجر الأخضر قال من ملكوت كل شيء وإليه تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة مواهب للإنتاج الديني والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.